أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: ما حكم قولي يا رسول الله خذ بيدي، وهل هي كفر؟ إيه، تستغيث بالرسول، الرسول لا يغيث أحدا ولا يسمعها، هذا الشرك. نعم، خذ بيدي، إيش معنى خذ بيدي؟ خذ بيدي يعني أغذني من ذلك الخطر، لو أصابها خطر، هددها عدو، أو تعرضت لخطر حريق، تقول يا الله يا الله. هذا الواجب، واجب أن تستعيذ بالله الذي هو على كل شيء قدير. أما الرسول لا يدعى ولا يستغاث به حتى في حياته مع البعد، إذا كان مع القرب يمكن أنه يصير يقدر على شيء من نصرة المظلوم أو شيء. نعم.